الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ومن هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وهذا الباب 56 كتاب الجهاد والسير. الباب قال باب السبق بين الخيل. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنيته وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل واحد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب السبق بين الخيل، يعني إجراء المسابقة بين الخيل، وهذا يعني لتدريبها على الجري ركض السريع، وكذلك تدريب الفرسان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي ما ضمر من الخيل. تضمير الخيل هو عملية رياضة لها، وكذلك طعام ونوع من العناية، فيقلل لها الطعام وكذلك يمد لها في المدى الذي تركض فيه، ثم بعد الركض تجلل بالجلال حتى تعرق عرق الأبيض فتضمر العضلة. والضمور اللي هي يعني ضد الاتساع والأبيض، الشيء الضامر هو يعني الذي يتجمع يعني بعضه في بعض، كما في قول الله تبارك وتعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني وعلى كل حيوان ضامر. والحيوان يضمر يعني تقوى عضلاته وتصبح يعني مجموع بعضها مع بعض من طول سفر، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عقب. فالمضمر من الخيل التي أصبحت خفيفة عضلاتها مشدودة وقوية، فهذه كان النبي يجعل لها يعني الميدان الذي تتسابق فيه طويل 6 أميال من الحفياء إلى ثنية الوداع متى في المدينة. وأجرى ما لم يضمر، هي الخيل تكون لسه في البداية تكون ثمينة تكون هذه، فبالتالي يكون جريها أقل وقدرتها على يعني البقاء في الجري قليلة، فيجعل لها مدى قليل من الثنية في الوداع إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى، كنت في من أجرى كان هو من الذين يعني ركبوا الخيل في يعني إجراء في المسابقة. سفيان قال إن بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 أميال، وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل واحد، يعني ميل واحد للخيل التي لم تضمر، وستة أميال أو 5 للخيل التي ضمرت. باب إضمار الخيل للسبق. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال أبو عبد الله أمدا، أمدا يعني جعل لها أمد يعني غاية، ومنه فطال عليهم الأمد ليطول الوقت. باب غاية السباق للخيل المضمرة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وقال المسور قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء. باب نافة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي مجموعة من النياق وكان يسمي دوابه صلى الله عليه وسلم، فكان كل نافة من هذه النياق كان يسميها، منها القصواء ومنها كذلك العضبة. هنا علق البخاري هذا الأثر قال: وقال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وهذا في عودته من الحج صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة. فهو أسامة وأسامة بن زيد ابن متبنى النبي صلى الله عليه وسلم، زيد ابن حارثة متبنى النبي، وكان يقال له زيد ابن محمد. ثم أمر الله تبارك وتعالى المسلمين أن ينسبوا إلى الآباء وليس إلى يعني المتبني. وقال المسور أي ابن مخرمة قال النبي: ما خلعت القصواء. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما بركت نافة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ولم تسر جهة مكة، وجهوها جهة مكة، فقالوا خلعت القصواء. قال: ما خلعت، ولا هو لها بخلق، يعني ليس من خلقها، وإنما هي ذلول مذللة، هو تمشيها تمشي، لأن الذلول أي تمشيها تمشي، ما تحرم على المشي ولا تبتلع. فقال النبي: ما خلعت، ولا هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل على مكة، حبست عن الدخول إلى مكة، لأن كان عندي جيش، كما حبس الله تبارك وتعالى الفيل، لأن في جيش إبراهيم. ومن هذا علم النبي أنه يعني ينبغي أن يسالم قريش، فسالمهم بالشروط التي معروفة. فالشاهد قوله هنا: ما خلعت القصواء. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية، حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضبة. هذا اسم ناقة أخرى غير القصواء. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضبة لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هنا جاء في وصف العضبة أنها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق، يعني في الجري والمسابقة ما في قعود أو ناقة أخرى تسبقها. ثم جاء أعرابي يعني من البر على قعود صغير بين يعني الثانية والثالثة في سن القعود يكون هكذا، فلما حصل سباق سبقها هذا، فعرف فشق ذلك على المسلمين، يعني كيف تسبق ناقة النبي؟ فالنبي قال لهم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. أي شيء من أمور الدنيا إذا ارتفع لا بد أن يضعه الله تبارك وتعالى، وأن هذا أمر من أمور الدنيوية. وهل طبعا البخاري حط وضع هذا الحديث هنا في هذا الباب لبيان المسابقة بين الإبل كذلك، كما وضع المسابقة بين الخيل. الباب 60 باب الغزو على الحمير، و61 باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. وقاله أنس وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا تركها صبغة. أولا قول الإمام البخاري باب الغزو على الحمير وضع هذا الترجمة ولم يضع تحته يعني حديثا، لأنه لم يعني لعله لم يجد حديثا على شرطه يبين أن يعني المسلمين كانوا يعني يغزون على الحمير. أما الباب 61 قال: باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، وقد كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي غزى عليها، وفي غزوة حنين كان النبي يركب هذه البغلة. وهذه قال: أهدى ملك أيلة للنبي بغلة بيضاء. وملك أيلة اللي هي العقبة الآن، هي مدينة العقبة الآن، وهي المدينة المجاورة لها يسميها اليهود الآن إيلات. وكان هذا في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما غزا يعني تبوك وصالح هؤلاء، فأهدى له يعني صاحبها بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عمرو بن الحارث أن النبي قال ما ترك رسول الله أي يعني من ميراث إلا بغلته البيضاء هذه التي كانت أهديت له، وسلاحه أرضا تركها صلاته، أرض التي هي أرضه بخيبر أي تركها صلاته المسلمين لا تورث، لأن الأنبياء لا يعني يورثون. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فهذا أحد التابعين يقول البراء بن عازب رضي الله عنه يقول يا أبا عمر وليتم يوم حنين؟ فقال له لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الذين ولوا إنما هم سرعان الناس. سرعان الناس يعني اللي هم المتسرعون، يعني متسرعون في الأمر، يقول السرعان، السرعان يعني أهل السرعة، فهؤلاء المتسرعون تقدموا يعني أمام الجيش ثم رشقهم يعني هوازن بالنبل، قال ولا سرعان الناس لأنهم هم الذين تقدموا فلقيتهم هوازن بالنبل، فلما لقوهم بالنبل وضربت السهام في في في في في وجوههم وفي الخيل فروا، فهم اللي فروا اللي هم سرعان الناس الذين كانوا امامهم. اما النبي فكان على بغلته البيضاء وابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بلجامها بلجام بغلة النبي والنبي يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. الباب 62 باب جهاد النساء. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن معاويه بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج. هذا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها تقول استاذنت النبي في الجهاد يعني ان تخرج مع المسلمين لتقاتل، فقال النبي جهادكن الحج، يعني الجهاد الذي فرضه على الله على النساء هو الحج، لما فيه من بذل جهد عظيم في السفر وفي الطواف وفي السعي وفي المكوث وفي يعني في في في عرفة وفي نحوها في العودة، ففيه جهد، فهذا هو قال الجهاد يعني الذي فرضه الله تبارك وتعالى أن يبذلنا جهد ينال عليه الأجر والمثوبة هو الحج. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله نساءه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. وفي هذا أن غير عائشة كذلك يعني سألنا النبي صلى الله عليه وسلم. باب غزو المرأة في البحر. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا ابو اسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من امتي يركبون البحر الاخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الاسره. فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثل او مما ذلك؟ فقال لها مثل ذلك. فقالت ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال انت من الاولين ولست من الاخرين. قال انس فتزوجت عباده بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرضه ف فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. هذه أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. وكان النبي يعني هي من الذي كان النبي يدخل يعني عندها فنام عندها تكى عندها مرة ونام ورأى في في في رؤيا قام النبي منها يضحك. قال فقلت لما تضحك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. يعني أراه الله تبارك وتعالى في النوم وناس من أمتي يجاهدون في البحر. قال مثلهم مثل الملوك على الأسرة. يعني مثلهم يعني في جهادهم كمثل الملوك على الأسرة. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعلها منهم. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي نام صفى مرة ثانية ثم قام فرأى نفس الرؤيا وسألته يعني أم حرام نفس السؤال. قال الله يجعلني منهم. فقال أنت من الأولين. وكان بالفعل الأولي كان في أول غزوة يعني غزاها في معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وغزا في جزيرة قبرص استفتح جزيرة قبرص فكانت معه. بعد أن تزوجت بعد ذلك عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ولما كانت هناك أول ما نزلت في الجزيرة كانت على دابة فرفضت بها الدابة وقعت فلما وقعت ماتت ودفنت وقبرها معلوم يعني لليوم. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواز يعني خروج الرجل يعني بزوجته في الجهاد. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت يعني ستكونين مع الأولين الذين يغزون في البحر. فكانت مع أول يعني غزوة للمسلمين في البحر. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. حدثنا حجاج بن ملهان حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس قال سمعت الزهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كل حدثني طائفة من الحديث. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. هذه قطعة من حديث أم المؤمنين طويل حديث الإثم. والشاهد في البخاري استطاع هذه القطعة والخاصة بأن النبي كان إذا خرج لغزوة أو سفر فإنه كان يقرع بين نسائه يجعل قرعة فالتي تخرج سهمها في القرعة كان يسافر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي سافر بها في هذه الغزوة اللي هي غزوة المريسية أو بني المصطلق. المريسية نسبة لماء الماء هؤلاء والبني المصطلق بالنسبة إلى يعني نسب هؤلاء القوم هم في مكان بين مكة والمدينة. تقول أم المؤمنين قالت كان النبي إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. كان الحجاب قد أنزل يعني كان الأول ما نزل الحجاب وكان نساء المسلمات في أول الأمر مثل نساء الجاهلية تخرج مرة أحيانا كشفت شيء من رأسها شيء من عنقها شيء من سوقها هذا يعني حد الجاهلية حد الجاهلية الأولى شيء من هذا شيء من الشعر النحر شيء من السوق هذا ليس كالجاهلية ديت. وفيها طبعا أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم نزلت الآية الثانية اللي هي وكل المنافق يغضضن من أبصارهن. ثم أيضا نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة هذا خاص ب يعني الآية التي هي خاصة بنساء النبي وهي عامة في كل المؤمنين لكن الخطاب فيها موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فهذا كان تبرج الجاهلية الأولى. فتقول يعني أنني خرجت مع النبي بعدما أنزل الحجاب وكان حجاب نساء النبي حجاب كامل حتى سوادها يجب أن يعني يستر سوادها عن النظر لقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن يعني من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يعني ما يكفي أن يرى هذا، لا يحتاج له أن يرى سوادها، وإنما يكون من وراء حجاب كستار أو جدار. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القربة، وقال غيره: تنقلان القربة على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملئانها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. هذا في يوم أحد. حديث أنس بن مالك أنه في يوم أحد انهزم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه أحد كانت قبل نزول الحجاب، الحجاب نزل بعد ذلك. غزوة المريسية كانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان نزل الحجاب. أما أحد لم يكن الحجاب قد أنزل بعد، يعني لم يكن قد فرض على المسلمين. فيقول أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت، هذا أنس يقول، عائشة بنت أبي بكر الصديق، يعني أكد هنا أنها ليست عائشة من يعني العوائش، وإنما عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم رضي الله تعالى عنها وهي زوج النبي، وأنهما لمشمرتان، تشمير على الـ عن عن الـ عن الـ عن الـ القدم يعني. أرى خدم سوقهما، الخدم اللي هو الخلاخيل، يعني يقول الخلاخيل التي في السوق تظهر من تشميرهما، تنقزان القرب، نقصد القربة اللي هي المرأة لما تيجي تشيل القربة تقوم تنتعها وتضعها على ظهرها، يعني أنها بنفسها، هي بنفسها بدون أن يحمل عليها أحد، ترفع القربة بخيوطها لتضعها على يعني على ظهرها. وقال غيره: تنقلان القرب، لكن الصحيح تنقزان، نقصدها وهو دفع هذه التي تكون من الأرض في أول أمر، على متونهما، المثل هو الظهر، ثم تفرغانه في أفواه القوم، تأتي بالماء وتفرغانه في أفواه القوم من العطش، يعني ما تصب في شيء، وإنما يشرب المسلمون منهم واحد يترسل، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. الباب 63: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. وحدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القربة يوم أحد. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا في خلافته، وقت خلافته، أنه جاءت مروط. المرط هو نوع من العباءة التي تلف لفها النساء، فقسمه بين نساء المدينة، لما جاءوا هذا من الغنائم قسمه بين نساء المدينة، فبقي مرط جيد، نوع من يعني هذه العباءة الجيدة. فقال له بعض من عندك: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، وهي أم كلثوم، وهي كونها بنت رسول الله أنها ابنة فاطمة، وهي أبوها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهي النبي جدها يعني من جهة الأم. قال له: أعطيها لأم كلثوم، يعني لزوجتي. فقال عمر: أم سليط أحق. ومن أم سليط هذه؟ أم سليط هذه من نساء، قال: هذه من نساء الأنصار ممن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال: تذكر يعني لها أنها لها سابقة، وأنها كانت ممن كان ينقل القرب للمسلمين في يوم أحد. الباب السابع والستون باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى. وهذا في احد كذلك. الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها الصحابي يقول: احنا كنا مع النبي وكنا نسقي يعني الجيش ونداوي الجرحى، من يجرح يداوونه، ونرد القتلى يعني يحملنا القتلى يردوهم يعني الى البقية. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهت الغزوة امر انه كل يعني من كان في الطريق ان يرد مرة ثانية، قال ردوا القتلى الى مضاجعهم، واما من ذهب ودفن في يعني في في في, في المدينة دفن. فالشاهد ان النساء كنا يقمن بهذه الاعمال في خدمة الجيش في احد، وكل هذا طبعا بالصبر كان قبل ان ينزل الحجاب. باب رد النساء الجرحى والقتلى. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينه. يردون القتلى والجرحى ينقلونهم الى المدينه. الباب التاسع والستون باب نزع السهم من البدن. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال: رومي ابو عامر في ركبته فانتهيت اليه فقال: انزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال: اللهم اغفر لعبيد ابي عامر. قوله نزع السهم من البدن، السهم يعني اذا دخل في البدن فما يخترق يديه وانما يبقى في الجسم، وهذا يعني طبعا يحتاج الى انه يعني يخرج، فان خرج وخرج بعد دم يكون هذا ادعى الى برئه، لكن احيانا خلاص يكون يتسمم ويخرج مثل الماء الاصفر ديت، فهذا معناه دليل ان يعني قد تسمم الجرح ويكون فيه احيانا يعني موته. ابو برده ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يخبر بيقول: رمي ابو عامر في ركبته، اخوه بسهم، جاء السهم في ركبته فانتهيت اليه فقال: انزع هذا السهم، قال له: انزع السهم مني. كان هذا في غزوة خيبر، فنزعته فنزع منه الماء، لما نزعته جنب على طول اللي صار ينز ميه بدل الدم يعني، فدخلت على النبي فاخبرته، قلت دخلت على النبي فاخبرته بخبر يعني ابي عامر، فقال: اللهم اغفر لعبيد ابي عامر، وهذا دعاء بالمغفره دليل على انه يعني يموت في يعني في في وقد مات بالفعل، وقد نعاه النبي قبل ان يفعل هذا، لانه وهو خارجين الغزوه كان يحدو، كان هو الذي يحدو الابل، فقال قالوا: من هذا؟ قالوا: فلان. فقال النبي: اللهم ارحمه. فقال: يا رسول الله لولا امتعتنا به. وكان بالفعل استشهد في هذه الغزوه. الباب السبعون باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن خليل، أخبرنا علي بن مسهر، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: النبي كان يعني سهر لما قدم المدينة. طبعا لما قدم النبي في أول النبي خذوا المدينة، كانت المدينة فيها أخلاص كثيرة من الناس، فيها مسلمون وهم قلة، وفيها يهود وهم كثرة كثيرة، وفيها مشركون عرب مشركون لم يدخلوا بعد في الإسلام، فكان فيها أخلاص كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سهب يعني أنه كان يتخوف يعني أن يعني يفجأهم أحد، فسهر في ليلة فقال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إن أراد أن يجي لنا فتمنى أن يأتي رجل يوم بعدين وصفه بالصلاح وقال من أصحابي يحرسني الليلة. يقول ما قال هذا إلا ويعني سمعنا صوت سلاح خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صوت السلاح يكون صوت السيف مثلا أو صوت السيف مثلا يفتح ويغمد أو قرقعة السلاح عند الحركة. فقال النبي من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص، وهو سعد بن أبي وقاص الزهري من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قد جئت لأحرسك يعني هذه الليلة، فعند ذلك أنام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والخطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حسين. تعس عبد الدينار والدرهم والخطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. تعاسة اللي هي الشقاق، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من دينه الدينار والدرهم، يعني هذا همه وهذا مقصده في الحياة. والقطيفة والخميصة أنواع من الثياب والفراش. إن أعطي رضي يعني إن أعطي في هذه الدنيا إما من الإمام أو من غيره رضي ورضي على الإسلام على هذا، وإن لم يعطى لم يرضى وتسخط الإسلام. قال وزاد لنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيق فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة أو مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. وقال فتعسا كأنه يقول فأتعسهم الله. هذا تتمة الحديث، يعني الرسول دعا على يعني هذا عبد الدينار والدرهم الذي هذا همه وجمعه والخميصة والخميلة صاحب يعني الفراش والرياش واللباس، هذا يعني هذا همه وهذه حياته. ثم قال بطوبة، قال هنا تعس وهنا طوبة. طوبة هي صيغة مبالغة من الطيب، يعني يقول هذا أمر طيب ثم أقول طوبة له، يعني غاية الطيبة غاية ما يسمى شيء يعني طيب. طوبى يعني في قمة الأمر الطيب لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيله، هذا الذي له الخير كله. وعنان الفرس معروف اللي هو يعني لجامه، أشعث رأسه يعني هذا حق له. شو ذاك صاحب الخميلة والخميصة والدينار والدرهم، أما هذا رأسه مشعث، والشعث اللي هو يعني طول الشعر. ومغبرة قدماه يعني رأسه شعث ومغبر وقدماه كذلك مغبر. يقول النبي إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن وضع في الجيش هذا في أن يحرس الأمام أو الخلف هو في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. والساقة اللي هو يعني اللي هو القسم من الجيش الذي يكون مهمته يعني تموين، سقي الجيش وتموين ويكون خلف الجيش. فالحراسة دائما إما تكون يعني متقدمة والساقة متأخرة، يعني إن كان في مقدمة الجيش أو كان في مؤخرة إلى يوم ما دام أنه يعني في سبيل الله. ثم قال النبي إن استأذن لم يؤذن له، يعني أنه من سقط الناس ومن يعني من ليس من أهل الأسماء والمعرفة، فلو قال استأذن على شخص ما يذل له، مين هذا؟ لا تدخلوا يعني. إن استأذن الرجل ذل له، وإن شفع لم يشفع، وإذا شفع في أي شيء ما يشفع، لأنه ليست له يعني مكانة معروفة ولا هو مرموق، فبالتالي ما يأبه الناس بشفاعته ولا يأبه الناس يعني باستئذانه عليهم لدخوله. فهذا الذي يقول طولها الشخص هذا المجهول الذي هذا يعني وضعه، لا هو مهتم بشعره وجسمه ولباسه، ولكنه في سبيل الله في أي موقع يكون يعني في الجهاد هو فيه. طوبى قالوا أيضا يعني جاء أنها طوبى شرف في الجنة، يعني شرف الجنة لا ينافي هذا، أن يكون تسمى يعني هذه الشجرة بطوبة، لكن طوبة لك وطوبة لفلان يعني كل الطيب وكل الأمر الطيب لك. الباب 71، باب الخدمة في الغزو. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن يونس عن عبيد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس، قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. شعظيم جدا. هذا ثابت البناني يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أنا صحبت جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله البجلي هذا من بجيلة، وهذا أسلم متأخر في السنة العاشرة، وكان النبي يقول: ما رأيت رسول الله إلا تبسم لي، ولا قابلته إلا سلم عليه، وكان يعني وجهه فضوح جدا من أجمل الناس. فكان جرير يقول: أنا كنت مع جرير في الغزو، يقول كان يخدمني، أنا أصغر منه هو كبير ويخدمني، فقلت له: يعني ليش لما تفعل هذا؟ فقال له: إني رأيت هذا جرير يقول لأنس، قال: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا يعني برسول الله إنهم كانوا يخدموا النبي، يقول: أخذت على نفسي ألا أجد أحدا منهم إلا أكرم وإلا خدم، يقول: ما أخذت على نفسي إن كل أنصاري إني أخدمه، لأني يعني لم أعش طويلا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم خدموا رسول الله فأنا أقوم بخدمتهم يعني لذلك. نكتفي ولا نكتفي عند هذا؟ صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.